القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاثة عيون كل هذا الحب ساعة الألفن ساعة الألفن ساعة الألفن اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفن ساعة الألفن إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي الليلة أول حلقة في العام الجديد 2023 كل عام وحضراتكم بكل خير على مدار عام 2022 سعدت جدا بلقاء حضراتكم الأسبوعي وسعدت بضيوفنا الكرام الليلة تعالوا نستمع لكوكبة من ضيوفنا الأعزاء اللي أسعدونا بحضورهم الكريم في استوديو الراديو صديقي وهنستمع لأجزاء من حلقات سهرتنا الراديو صديقي خلال عام 2022 وأول لقاء لنا في عام 2022 كان مع الإذاعة القدير الأستاذ حازم طه شكرا يا رشا أنا سعيد جدا أن أنا بلتقي كمان مرة في هذا البرنامج الجميل اللي أنا فعلا أقدره جدا لأنه من العلامات اللي بتقدم ذكريات لا تنسى لكل الناس وكل واحد عنده ذكرى معينة مع الراديو لأن الراديو فعلا كان تاريخ للمصريين صحيح وما زال وبنحس بذكرياتنا انتمائنا لبلدنا بالزبط. بكل حدوته وكل برنامج وكل اغنيه ليها ذكرى عايشة معنا. صحيح وعايشه معانا ونستكمل مع حضرتك برامج حضرتك الرائعه اللي قدمتها وبصمات حضرتك فيها وازاي كل برنامج حضرتك قدمته تركت هذه البصمه التي لا تنسى البرنامج الاشهر هو اوائل الطلبه طبعا ده يعني من العلامات طبعا ده من علامات الاذاعه المصريه يعني لا تنسى في تاريخ الاذاعي طبعا برنامج اوائل الطلبه هو برنامج جماهيري عاوز مذيع متمكن بيقعد في مسرح المحافظه او قاعه اجتماعات كبرى بيحضرها مئات الطلاب الى جانب مسؤولين الى جانب اعضاء التدريس يعني عاوز واحد يكون متمكن له تاريخ فاللي حصل ان قدموا جهابذة على تاريخه يعني طبعاً. نبيل بدري اللي اصبح بعد كده سفير فهيم ديمتري لوقا يعني اسماء كانت ترنانه جدا في تاريخ الاذاعه انا دخلت الاذاعه وفهيم كان سينيور عليا كنا في الاستوديو مع بعض وكان صداقه وكده اللي حصل انه بعد ما هو جاله سفريه في نفس التوقيت الجيل بتاعه كله الجيل الكبار اللي هم اساتذتي اللي كانوا موجودين كان في عبد الوهاب محمود كان في صالح مهران عبد العال هنيدي مصطفى الزيادي كل هذا الجيل بالصدفه الغريبه جالهم اعارات وكلهم سافروا فاصبح مين موجود حضرتك انا ودفعتي كان احمد وهدان ويسبقنا على طول صبري سلامه يا خبر الله طبعا لازم هيختاروا يعني عاوزين حد فلم سامي صادق الله يرحمه رحمه الله كانت برضو من الناس اللي يعني تقدر مكانتي تماما فقالت ارشح مين فهم قال لها مفيش غير حازم فبالفعل خدت برنامج اوائل الطلبه وانا عمري الاذاعي لا يتجاوز 3 سنوات حضرتك كنت حاسس بسعاده وفخر ورهبه ايضا كان أكيد. في رهبه اكيد طبعا رهبه انت لاول مره هتخشي تقعدي في قاعه فيها عشرات ومئات كثيرا ما كان يحضر محافظ المحافظة ويدعو ناس من المشاهير الموجودين لا أنسى وأنا في محافظة بني سويف المحافظ موجود وداعي الفنان الكبير صالح منصور وكلاء الوزارة ويعني تحس إن فيه جو رهيب لكن الحمد لله كنت قاعد على المنصة أنسى خالص الناس اللي قدامي وأبدأ الحلقة دايما يسألوني حبك للغة العربية تجسد فين قلت لهم في أوائل الطلبة كمان يعني شوفي عملت قطوف الأدب وعملت ضبط لغتك وعملت برامج كتير جدا لغوية لكن فقرة اللغة العربية اللي كانت في أوائل الطلبة من كنت أحب. يديها بشيء من الحب وألقي الشعر اللي هسأل فيه الطلبة. فده يعني كانوا يستمتعوا بالاستماع إلى البرنامج. فبرنامج أوائل الطلبة هو من البصمات التاريخية في حياتي الإذاعية التي لا تنسى، لدرجة أن أنا لما كنت مسافر برا في إعارة كنت لما أجي في المطار وبتوع الجوازات بيشوفوا حازم أوائل الطلبة. الله. وقابل بعض الناس الكبار، ممكن وزراء، يمكن ناس مسؤولين، كنت قاعد قدامك في برنامج أوائل الطلبة. صحيح. لا أنسى صديقنا العزيز دكتور حسن مدني، فعلا ذكر هذا في البرنامج وقال أنا كان أكثر البرامج اللي كان بيحبها طبعاً بسبب حضرتك، وكان سعيد جدا بحضرتك واتمنى أن يخش الإذاعة ويقدم. صحيح. هذا البرنامج بسبب فعلا ذكر ده في الراديو صديقي. بالضبط. وزيه الدكتورة لمياء محمود برضه صوت العرب. صحيح. فالحمد لله البرنامج كان من البرامج اللي أنا أعتز بها طول عمري، يعني لا أنسى هذا البرنامج رغم أنه تضاءل دوره وانتهى خلاص وقف يعني، لكن على أيامنا كان نسبة الاستماع إليه يعني تفوق عالية جدا كل المستويات. أيضا مستمعينا الأعزاء قدمنا حلقة خاصة عن الفنان القدير الراحل جلال الشرقاوي. لا كله كلهم اللي كلهم اخرجت لهم، ما فيش حد ما اخرجتلوش من الكوميديانات الكبار. مين اكتر حد كده يعني عارف ان حضرتك طالما هو واقف على خشبه المسرح يعني هتضحك هتضحك حتى لو عاد الافيه كذا مره؟ لا كلهم كلهم كلهم، لان كلهم اشقاء او ابناء، وبعدين احنا عشنا سوا الروايات اللي انا اخرجتها له. هقول لك حدوته ظريفه بالنسبه لفؤاد المهندس. انا اخرجت له مسرحيه اسمها هلو دولي، كانت بطولته هو وشويكار ومحمد عوض وزيزي البدراوي. كان في تقليد في المسرح المصري يحطوا في وسط المسرح كده كمبوشه، حاجه اسمها الكمبوشه، يعني غطا كده، غطا كده يبقى في حد بيلقن، في حد تحت بيلقن. وكان فؤاد المهندس له ملقن معين اسمه ابراهيم. فؤاد المهندس ما يطلعش على خشبه المسرح الا اذا تاكد ان ابراهيم قاعد في مكان، بالرغم ان فؤاد يبقى حافظ 100 100، انما ابراهيم ده الونس بتاعه زي ما تقولي، ما يعرفش يطلع المسرح من غير ما يتاكد ان ابراهيم في مكان. انا ضد طبعا الكمبوش، بتسيء الى الشكل العام بتاع المسرح. فكان احد شروط اني اخرج لفؤاد المهندس دي حقيقه ان ما فيش كمبوش، وده كان شيء صعب جدا بقى لي، كان الكارثه بالنسبه له. الوسطاء عملوا مفاوضات بيني وبينه وانا اصريت على رايي، ومع اول بروفا ندهت واحد من النجارين بالشاكوش والمسامير بتاعته وخليته يدق مكان خشبه المسرح فقفلها تماما. يا خبر. وعملنا بروفات وكله تمام، وجه ليله الافتتاح انا قاعد مع محمد عوض في اوضته الساعه حوالي 9:10 وهنفتح الساعه 10، لقيت شويكار داخله عليا ربنا يشفيها يا رب. بالمناسبه ببعت لها كل تحياتي وسلامي وتقديري لهذه الفنانه العظيمه اللي قضت حياتها عاشقة للمسرح، وهي كإنسانة في غاية الروعة، في غاية الرقة، في غاية الإنسانية الحقيقة. تحياتي إليها وتمنياتي لها بكل الشفاء يا رب العظيم. يا رب يا كريم. يا رب إن شاء الله. وإحنا كمان بنرسل لها يعني هذه الأمنيات الجميلة. على فكرة إحنا كنا على تواصل بها قريبا، بنطمن على صحتها دائما. دخلت شكار عليا وأنا قاعد مع محمد عوض، قالت لي أستاذ جلال برقة شديدة جدا، يرضيك إن أنا أطلق الليلة؟ يا خبر. قلت لها ليه بس الفعل الوحش ده؟ ليه يا شوشو كده؟ قالت فؤاد حلف عليها بالطلاق ان الكمبوشه متفتحت هيطلقني. يا نهار ابيض. فدلوقتي هتفتح الكمبوشه تطلق، وما كانش قدامي غير اني اوافق. طبعا. انا قلت لها اوكي شويكار. لقيت الشاكوش اشتغل بره، سامعه بقى صوت الشاكوش بيشيل المسامير اللي كنا دقيناها في اول بروفات، وسناء يونس الله يرحمه ويحسن اليه بس زغرت والناس فرحت وكده. فدي يعني كانت الذكريات الظريفه بتاع فؤاد وشوشو. وعلى المستوى الانساني يا فندم في التعامل، يعني الفنان القدير فؤاد المهندس كان يعني معروف عنه ان هو طيب القلب جدا. انا سجلت مع زملاء كثر يعني، وكانوا كلهم بيقولوا ما كناش بنعرف نبطل ضحك في الجلسه بتاعته. ده صحيح، كان حاضر البديهه وحاضر النكته، عقله باستمرار صاحي، وبعدين هو باستمرار مبتسم، هو باستمرار راجل ما يحبش النكد، هو باستمرار ما يحبش يشوف اتنين زعلانين من بعض، هو باستمرار لو حس انه اخطا تبقى كارثه بالنسبه له،

الكريم الحقيقي. يعني هو قبل كده كان بيغني بالشكل التقليدي، كان الموجة عامل صابيني مرة من الأول من قبل ما قابل عبد الحليم، فبيسمعه قال له الله يا محمد اللحن ده حلو أنا عايزه، وبعدين قال له طب نديه لمطربين تانيين لو نجح معاهم يبقى اسمك كبر. يعني كان عبد الحليم بيدور على اسم الموج إنه لازم يكبر مش ليه هو، لا هو كان عايز يعني طالما طلعت حلوة شوف مطربين تانيين لأنه إحساس جميل جميل جدا طبعا، ولفوا على المطربين والمطربات وعم مطلب راحوا له، كان وقتها بقى أي غنوة يقولها تفرقع على طول، وراحوا لعبد الغني السيد. يعني عبد الغني السيد قال لا دي مش لوني وقولوا لي حاجة تانية أو جيبوا لي حاجة تانية، وكلهم رفضوا وغناها فقط العندليب عبد الحليم. طلب قال له إيه الغنى الفرنك بتاعك مش عاجبني الغنى بتاعك ده، فبعد كده عبد الحليم قال له يا محمد أنا هقولها أنا وخلاص، قال له قولها ورزق ورزقك على الله يلا، وبدأوا يدي الانطلاقة اللي بدأت بين الموج وعبد الحليم، كانت هي دي نقطة التحول ودي اللي فتحت المشوار ودي اللي عملت النجاح الكبير ليهم في بداية مشوارهم. أهلاً وسهلاً ومرحباً بالإذاعي القدير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ الكبير فهمي عمر، كل سنة وحضرتك بكل خير وسعادة يا رب. أهلاً بحضرتك يا فندم. طيبة، وبعدين اختيار موفق جداً، الراديو صديقي حلو قوي، أنا أحييكم على هذا الاختيار وعلى العنوان للبرنامج بتاعكم الراديو صديقي جميل. أهلاً بحضرتك، وإحنا سعداء جداً يا فندم بوجود حضرتك، وسعداء إن إحنا بنهني حضرتك بعيد ميلادك السعيد يا رب، وكل مستمعينا على فكرة أرسلوا تهاني كثر للإذاعة القدير فهمي عمر. طيبة بنتي، ربنا يكرمك ويديك الصحة والعافية أنت وجميلاتك، وأرجو لكم مستقبل طيب في عالم الراديو إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. في البداية أستاذ فهمي، بعد هذه الرحلة الطويلة في عالم الإذاعة، هل يعني مازال راديو صديق حضرتك؟ أنا الراديو لا يفارقني سواء في البيت أو في العربية. صحيح. أنا يعني طبعا الراديو ده حياتي والراديو صديقي بالفعل. حضرتك بتستمع لإيه في الوقت الحالي؟ يعني أكثر يعني بتستمع. أنا أغلب يعني أكون صادق معاك، أغلب أوقاتي بستمع لنشرات الأخبار وبستمع لإذاعة الأغاني، ولقطات كده ولحظات كده لإذاعة الشباب والرياضة أشوفهم بيقولوا، يعني باعتبار إني كلمتيني وقلتي إني أنا أول من أنشأ هذه الإذاعة. بالفعل يا فندم. وبعدين وأنا في الصعيد يعني بين حين وآخر بستمع إلى إذاعة جنوب الصعيد، أشوف الإعلام الإقليمي بيأدي دوره على أحسن ما يكون ولا لا، لأني أنا برضو يعني ربنا أسعدني وربنا أكرمني لأن يعني أكون يعني المؤسس أو أحد المؤسسين للإذاعات الإقليمية. فعلا يا فندم. وإيه رأي حضرتك بقى بما أن حضرتك فعلا بتقيم هذه الإذاعة الجميلة، إيه رأي حضرتك؟ أنا رأيي أنه يعني المذيعين قايمين بدوره لكن في حدود معينة، في حدود الإمكانيات المتاحة لهم. صحيح. يعني أنا كان نفسي أو كان في مشروع هذه الإذاعة أن في كل مدينة من المدن التي تشملها هذه الإذاعة يكون في استوديو مثلا، يكون في مذيعين، يكون في يعني استقبالات للمواهب، شاف المواهب ولجان تروح تشوف. يعني أنا عايز أقول بالمناسبة دي أن الإذاعات الإقليمية كان من هدفها اكتشاف المواهب المدفونة في أرض مصر، مصر التي أنجبت العقاد وطه حسين وهذه الكمهرة من الأدباء والمثقفين وعلماء الفن ونجوم الفن وكل، لا زالت باطنها، لا زال باطنها يشتمل على أحفاد هؤلاء. بالفعل. من واجب الإذاعات الإقليمية أن تبحث عن هذه البراعم وتكتشفها وتقدمها للناس. المهم هي يعني مسألة طبعا تحتاج إلى إمكانات مش موجودة دلوقتي حاليا لا تملكها الإذاعات الإقليمية، لكن يعني هي بتأدي دورها على يعني على قدر الإمكانات. بالفعل يا فندم، يمكن لو عدنا يعني لأشهر البرامج الإذاعية ساعة لقلبك اللي كان بالفعل في اكتشاف بقى المواهب عبقرية عظيمة، يعني تاركة بصمة إلى الآن. بالإضافة إلى ساعة لقلبك أنا كنت بقدم برنامج يعني عزيز علي اسمه مجلة الهوى. طبعا كنا نتكلم مجلة الهوى دي كان ليها دور برضه في اكتشاف الكثير من الأدباء وكتاب القصة القصيرة والشعر والزجل، يعني لو عدد لك الأسماء أسماء كثيرة جدا كانت مجله الاذاعه دي هي ملازم انه يجي يقولوا فيها انتفض، ومن خلالها اكتشفنا مواهب كثيره الحمد لله، يعني في التمثيل وفي الالقاء وفي القصه وفي الشعر وفي السجن وما الى ذلك. لكن انت بتتكلمي عن ساعه الابد، ساعه الابد ده برنامج انشاه وقدمه لاول مره استاذنا الفاضل رحمه الله عليه احمد طاهر. واحمد طاهر ده كان واحد من الرعيل الذي عمل سنوات طويله في اذاعه البي بي سي واكتسب خبرات عاليه، وجاء الى اذاعه القاهره في اوائل الخمسينيات ليعطي المزيد من جهده للميكروفون الاذاعه، وكان من يعني مما قدمه للميكروفون ساعة قلبك، جرب حظك، اوائل الطلبه على الناصيه، كان بيقدم الاربع برامج دولة بنفسه، وكان ينام في الاذاعه لمده 16، كان يعمل في الاذاعه لمده 16 ساعه كل يوم، ما فيش لا جمعه ولا عيد ولا حاجه، كان يعني لانه كان بيقدم الاربع. المهم بعد ان ظل حوالي سنه يقدم هذه البرامج بمفرده، توسعت برامجه واصبح مديرا لاداره المنوعات، وبرامجه دي يعني توزعت بين المذيعين، فكان من نصيبي انا اني انا اخذ ساعه لقلبك. فهو كان يعني اكتشف سلطان الجزار وحسين الفار واحمد الحداد. ربنا اكرمني انا اني انا اكتشف ما بقيت النجوم، ابو لمعه، الرخاي، محمود حبيبي، الفتوه، كل الحاجات دي قدمتها ساعه لقلبك، قدمت هؤلاء النجوم اللي لمعوا في الخمسينات والستينيات، وكان منهم نجوم اختطفتهم السينما زي فؤاد المهندس. فؤاد المهندس بداياته كانت فيها برنامج ساعة لقلبك، من خلال هذا البرنامج يعني أصبح فؤاد المهندس يعني نجم من نجوم السينما، وده كان يعني البرنامج كان يعني بيني وبيني كبيرتي كان برنامج متعب علشان تضحك الناس. نصف ساعة في الأسبوع كان يحتاج مني إلى تقديم ساعتين على المسرح، لأنه كانت الجماهير تيجي تتفرج على البرنامج مجانا، والإذاعة يعني استأجرت مسرح كبير اسمه مسرح الوسفير علشان الجماهير تيجي تتفرج. فمن خلال الساعتين دول أنا كنت بتعب جدا عشان أعمل مونتاج وأطلع النصف ساعة التي تذاع الثلاثاء مساء كل أسبوع عشان يعني نرفع عن الناس. هو برنامج طبعا كان يعني جماهيري والناس حبته، وربنا أكرمني فيه، وكل ده بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. وطبعا هو برنامج رائع جدا. هل من خلال حلقات هذا البرنامج يعني حدث موقف غريب أو موقف طريف؟ المواقف الطريفة دي كثيرة في كل مجالات العمل يعني مثال، لكن أنا عايز أقول إن برنامج شاعل أبك ده متفتح للباب إنه عم سيد الدير الله يرحمه يعني كان أستاذنا في عالم الدراما. طبعا الفنان الكبير يعني يقدم الأمال أمال أمال داش شيخ المخرجين الإذاعيين رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. من خلال هذا البرنامج وذيوع صيته قال لي نعمل لك فيلم سينما، وعمل لي فيلم وطلعني فيه كنجم سينمائي وبتاعه مش عارف ايه. وبعدين حتى المخرجين التانيين يعني واحد منهم كلمني على أساس إنه ساعة قلبك ده يبقى يعني هو النجم في الفيلم، بمعنى ان المذيع اللي هو انا رئيس، وقال رئيسي قال لي اعمل برنامج ترفيهي. فانا كنت يعني انا واحده زميلتي طبعا النجمه اللي قدامي واحده زميلتي مذيعه معايا في الاذاعه يعني كانت تبقى صفتها انها تشتغل مذيعه في الاذاعه من النجمات السينمائيات يعني. احنا الاثنين قعدنا نفكر، ففكرنا في ان احنا نقدم برنامج ساعه لقلبك، يعني هو ده الموقف اللي يعني اللي ساعه لقلبك يعني. وبعدين رفضت اني انا يعني اطلع ثاني بعد ما يعني ظهرت في فيلم سيد بدير، رفضت بعد كده اني انا اشتغل بسينما. ما لقيتش نفسي مش انا اللي يعني. حضرتك حبيت عالم الاذاعه اكثر من التمثيل؟ لا لا لا، يعني لقيت نفسي اني انا مش هبقى ممثل سينما كويس، لكن ممكن ابقى مذيع كويس. ترجمة ضيفنا الليلة اللي بينور الراديو صديقي المحاور الكبير الأستاذ مفيد فوزي. أهلا بحضرتك يا فندم، وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا للمرة الثانية في برنامجنا الراديو صديقي. أهلا بيك يا رشا. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. العام الماضي الحقيقة يعني سعدنا بحضرتك وشرفنا بحديث حضرتك الشيق عن العندليب عبد الحليم حافظ، يمكن احنا تقابلنا في مثل هذا الموعد تقريبا. هذا العام بقى الحقيقة حابين جدا في ذكرى الإذاعية القديرة الأستاذة أمال العمدة أن نتحدث، وخير من يتحدث عنها الزوج الأستاذ الكبير عشرة العمر الأستاذ مفيد فوزي. بداية يعني لو استلهمنا كده من برامج الأستاذة القديرة الإذاعية الكبيرة أمال العمدة، برنامج اسمه افتح قلبك. افتح قلبك معانا وقول لنا أول لقاء مع الإذاعية القديرة أمال العمدة، كانت هي وقتها مذيعة ولا كانت لسه ما دخلتش عالم الإذاعة؟ ما كانتش دخلت عالم الإذاعة وما كانتش مذيعة، إنما كانت بتشتغل في شركة سياحة، وأنا قابلتها في الأقصر وشفتها مع ناس بتتكلم وبتتحرك زي الفراشة وسمرة وطويلة وجميلة من وجهة نظري، فأنا خيل لي إنها يا إيطالية يا يونانية. وبعدين بجرأة شديدة قلت لها أنت بتمثلي أي شركة من الشركات اللي أنت بتشتغلي فيها؟ قلت لها الكلام ده بالإنجليزي، فقالت لي بالعربي شركة كذا. قلت لها أنت عربية؟ قالت لي وأقصرية وصعيدية. اندهشت جدا من الإجابة دي، واندهشت أيضا من كونها ردت بسرعة. يمكن الشيء الوحيد اللي خدت بالي منه قوي في شخصية أمال إنها معتمدة قوي على قيمتها كإنسان، يعني بمعنى أدق عندها ثقة كبيرة في نفسها، ولذلك بتعتبر إنه أي مناقشة أو أي حوار عادي هو جزء من عملها السياحي. وبعدين أنا قلت لها لما تخلصي شغلك الميداني هقعد اكلمك. قالت لي هتكلمني في ايه؟ قلت لها غريبة قوي، هو انا يعني لازم اقول مسبقا الموضوع اللي اتكلم فيه؟ قالت لي افتكر انه يبقى في منيو، ان صح التعبير. قلت لها لا، في منيو، انا عايز اسالك عن الاقصر والناس والبشر والعالم ده كله، وعايز اسالك عن الصعايدة. قالت لي موضوع صحفي؟ قلت لها تقريبا، عايز اعرف كيف يفكر اهل الصعيد. قالت لي اوكي. خلصت المناقشه بتاعت الشغل وجت قالت لي حضرتك هنقعد فين؟ قلت لها نقعد هنا في هذا الركن من المقهى. فندهت الراجل وقالت له شوف الاستاذ مفيد يشرب ايه. شربت قهوه وانا شربت جنزبيل. سالتها عن الصعيد، مين الانسان الصعيدي؟ هل اللي عايش في بني سويف صعيدي ولا اللي بعد بني سويف يبقى صعيدي؟ هل زي ما بنقول احنا اللي بعد جنينة الحيوانات في الجيزة يبقى صعيدي، ولا الصعيدة هم اهل الأقصر واسوان وجنة؟ قعدت تناقشني بشكل كامل جدا على حدود الصعيد، ومن هنا ادركت ان عندها ملكة التعبير عن نفسها. وعدتها انها اشوفها مرة تانية ولكن في القاهرة. فقالت لي احنا ساكنين في مصر الجديدة. نزلت القاهرة ورحت ازور عمتي عادي جدا، واذا بيه وانا خارج من الباب افاجأ باللي خارجة من الباب امال توفيق جرجس، وهذا اسمها الحقيقي اللي هي امال العمدة. قلت لها بتعملي ايه هنا؟ قلت لي احنا ساكنين هنا. مين الناس اللي كنت عندهم؟ قلت لها دي عمتي. قلت لي لا، ده القدر بقى رسم حاجة تانية. قلت لها رسم ايه؟ قلت لي رسم ان انا لازم اتعرف بيك. دي عمتك؟ قلت لها اه. قالت لي ولادها؟ قلت لها ولاد عمتي. قلت لها انا بعرفهم عزيز وفؤاد. اندهشت جدا. قلت لها طب نشوف بعض النهاردة. شفنا بعض النهاردة واندهشت جدا من رسم القدر ليا ان انا اشوف جارة لعمتي وهي تبقى نصيبي من الحياة. وبعدين انا جيت سافرت في يوم من الايام المانيا، كان معايا رسام الله يرحمه اسمه ايهاب. سافرت انا وايهاب المانيا وعشنا في المانيا فترة شهر تقريبا، ورجعت كتبت انا تحقيقات في صباح الخير 14 تحقيق. وبعدين فوجئت بأيام أني أنا مفروض أروح أخد طرد من البوسطة، فأنا رحت البوسطة فاستلمت كشكول محاضرات بتاع الجامعة. فاندهشت جدا، وفعلا فتحت الكشكول لقيت أوله كده عزيزي مفيد ستقرأ في الصفحات القادمة رأي وتحليل بعمق شديد قد لا تتصوره أبدا في هذه الشخصة المتواضعة جارة عمتك لمقالاتك التي نشرتها بعنوان سفيرنا أوروبا، وقريت تحليل لكل مقال من المقالات اللي كتبتها، وحصلتني دهشة أشبه بصدمة. ما تخيلت في حياتي إن ممكن ده يحصل، ولو كنت كاتب كبير ما كنتش قدرت أصل إلى إنه حد يعمل ده، يقرأ المقالات يحللها وبعدين يكتب كشكول في 172 صفحة علشان خاطر يبعتوني. فأنا اعتبرت إن ده أطول رسالة غرام حصلت في حياتي، دخلت آمال قلبي عن طريق عقلي، لأنه بعتقد إنه الإنسان لما يبقى مقتنع بإنسان عقليا يحبه. أحببت هذه البنت لمجرد هذا المعنى، وقعدنا كل ما نتقابل نتناقش. اندهشت حقيقة، وكانت دهشتي أنها لم تكن ككل البنات. من المؤكد أن قابلت كتير بنات، وقابلت كتير في شغلي وفي غير شغلي، لكن ما حصليش أن حد قدر يخاطب دماغي لكي ينفذ ببساطة إلى قلبي. وفي بحر شهور قليلة كنت بتقدم لوالدتها واخطبها، وهكذا تم الزواج ببساطة. يعني نقدر نقول انها اول قصة حب في حياة حضرتك يا استاذ مفيد؟ لا، هي اول قصة حب ما كانش هي، انما اول قصة حب عن طريق العقل. طبعا قصص الحب اللي كانت قبل كده تقريبا تبخرت، لانها كانت عن طريق الاعجاب، والاعجاب هو اهتمام بنفس قصير، أما الحب فهو اهتمام بنفس طويل، وأمال نالت الاهتمام بنفس طويل. إزاي يا أستاذ علي حضرتك دخلت الإذاعة وخلاص بقى بقيت مذيع في إذاعة البرنامج العام؟ والله دخلت الإذاعة عن طريق الصدفة طبعا، ما كنتش أحلم طبعا إن أنا أدخل الإذاعة. أنا من حي شعبي بسيط في اسمه حي العمري في ميدان باب الخلق بجوار مديرية أمن القاهرة قديما. يعني كان حلم إن أنا مثلا أدخل المجال الجميل ده. بالصدفة بعد ما تخرجت لقيت إعلان، فتقدمت بأوراقي على استحياء كده، ولما امتحنت يعني اللجنة الموقرة الجميلة اللي كانت مكونة من الأستاذ محمد الشناوي الله يرحمه، الأستاذ عبد العال هنيدي، مدام عاطف البدري، الأستاذ محمد سناء، الأستاذ صبري سلامة، كوكبة هائلة من كوكبة جميلة طبعا، عرفت قامتهم الجميلة طبعا بعد ما دخلت الإذاعة وتقدمت للامتحان. ما كانش ليه علاقة باللغة العربية أولا، إن أنا خريج زراعة، بس يبدو إن الحمد لله الصوت إلى حد ما عجبهم شوية جداً. الله يخليك، فده اللي جذبهم وده اللي رشحني بصورة قوية إن أنا أحظى بالقبول. ودخلت هذا العالم اللي حضرتك كنت دايما بتحلم بيه وبتشوف الجهاز الراديو الجميل ده. وقبل التسجيل حضرتك حكيت لي عن مئات من الشخصيات اللي حضرتك قابلتهم، ويمكن بتقول أنا كنت بقابلهم كده عادي وما كنتش حتى بكتب أنا قابلت مين، لكن مع الذكريات احكي لنا كده قابلت مين يا أستاذ علي على مدار سنوات عمل حضرتك أشهر النجوم. والله قابلت ناس يعني كنت بشوفهم على الشاشة فقط، وكان طبعا حلم إن أنا أقابلهم وجها لوجه. أنا عملت حوار ولقاء مع فنانة الجميلة الله يرحمها نادية لطفي، عملت لقاء مع الفنان صلاح ذو الفقار، عملت لقاء مع الفنان فريد شوقي أمير الغناء الجميل. ده مسجل ولا على الهواء؟ لا مسجل. مسجل الموجود الكلام ده موجود؟ موجود. حلو مسجل. في بعض موجود والبعض للأسف يعني ما تمكنتش إن أنا أحتفظ بيه. من خلال الهواء عملت لقاء مع العالم الكبير فاروق الباز، أستاذ عمرو موسى. يعني الحقيقة الواحد على مدار مشواره قابل شخصيات كتيرة جدا بالتأكيد علمت فيه وثبت علامة في شخصية الواحد. من بين هذه الشخصيات يا أستاذ علي مين الشخصية اللي قالت كلمة أو كان في موقف مؤثر جدا لا ينسى؟ يعني أكيد كل حد أكيد ليه بصمته، بس أكيد ممكن يكون في حد كده ترك علامة لا تنسى. والله يعني هو كذا موقف، يعني مش موقف واحد. أولا من خلال الهوى اللقاء مع العالم الكبير الأستاذ فاروق الباز، قمة بساطته وقمة التواضع بتاعه

ورجعنا مستمعينا مع الفنان القدير الكبير اللي منورنا الليلة في الراديو صديقي الأستاذ رشوان توفيق، وبنستكمل أجمل ذكرياته مع الراديو مع نجوم الفن أيضا الفنان القدير رشوان توفيق. وقلت لنا بقى أنك بتحب عبد الحليم حافظ، وبعد بقى ما شفت هذا الموقف اللي حضرتك حكيته لنا، يا ترى تعاطفت معاه وتتبعت بقى خطوات نجاحه؟ أيوة، لأن السنة اللي بعديها بقى شوف ربنا سبحانه وتعالى، أصل إيه سكة الفن دي مش وضع شق. يعني أنا أعرف إن كان إبراهيم سعفان خريج كلية الشريعة مع التمثيل، قال لي أنا معايا صور مع إبراهيم وأروح المدرسين. لما كان مدرس. أيوة. أما أيوة كان أيوة. أما كان مدرس يعني. أيوة أيوة. مزيكا. أيوة. روح المدرسة، هو حتى حكى الحكاية دي، فهم يظهر كانوا في مدرسة واحدة. إبراهيم سعفان كان دمه عسل. يعني فالسنة اللي بعديها بقى، ما بقول لك كان 52 53 بقى، عملت اعياد الاعياد في الاندلس، في جنينة الاندلس هنا اهو، وتقدم مع إبراهيم حافظ ده، وبقى ايه اللي بقدمه يوسف وهبي، شوفي بقى والنجاح وجد بقى، ربنا جبر بخاطره. جبر بخاطره، وبعدين كمال الطويل بقى عمله على قد الشوق، على قد الشوق دي بقى اللي قلبت الدنيا. وبعدين الله يرحمه بقى الحاج ابراهيم عماره، قدمه في فيلم اسمه مع شاديه، كان في دليله وفي لحن الوفا، لحن الوفاء اللي فيه لحن الوفاء، لحن الوفاء بتاع الصنباطي. أيوة. الوحيدة اللي عملها له الصنباطي. أيوة. لأن هو ما أعتقد يعني، مع أن أنا ما كانش صديقي، أنه كان المدرسة بتاعة الصنباطي حاجة رهيبة جدا يعني. طبعا. إنما هو مرتبط بالموجي وكمان الطويل، الأغاني الخفيفة، نوعية الموسيقى الخفيفة، إنما لحن الوفاء لحن شديد يعني. هو بقى كان ما يعني بيفتح مع إيه، مع الموجي أصدقاء. والله الأبنودي، أنا أصلا عارف الأبنودي من قبل ما يمثل كمان. وعلى لسه ولسه جاي من بلدهم. فكنا بنعملنا مسلسل عرايس مع أبو زيد الهلالي، طلع على وش الدنيا تاني، ونزل المدينة وشاف التماثيل وشاف العربيات وبتاع وحاجة زي كده. فكان الأبنودي بيجي يمثل معانا كده زي الحاجات الزهيرة دي. بيحكي الأبنودي بقى كده ما خفيف يعني الحقيقة. هو بقى متعود يطلع من السجن ويخش السجن السياسي يعني. أيوه. يعني بقى فبقول جم اتنين فخمين جدا كده، وجم راحوا ايه واخدين، انا بتضيع من الضحك وانا بقى بيحكيها في التلفزيون. فاتنين واخدينه، فبيقول للبليغ حمدي، بليغ حمدي جوه في الاستوديو، بيقول له خد بالك من البيت بقى، هو فاكر ان هم بيقبضوا عليه يعني. قلت له خد بالك من، يقول انا بقول للبليغ كده، وبليغ ايه بيقعد في الارض بالضحك. يعني بقول لك بليغ ميت هنروح من ضحك، هم دول بياخدوه. أيوة كانوا ايه قابضين عليه يعني. ايوه كان جميل لابنه دي. المهم بقى ركب العربيه ده احد يمينه ده شماله، وقعدوا في النص برضه، وطلعوا على الزمالك. قال لي طيب يمكن بقى الامن الدوله بقى عنده مكتب في الزمالك ولا مكتب في الزمالك يعني. المهم طلع بقى فتح الباب، لا دخل كده، لا حاجة صغيرة، لا لا لا واحد صغير في آخر الصالون، استيزر الصالة بقى كان كبير أو حاجة من هذا القبيل. فاكتشف بقى أن ده إبراهيم حافظ. فبقى أنا ماسك بيدي ده، ضرب اللي في سكيديه بعد الحليم بقى مات من الضحك، على أن هم كانوا فاكرين أنه مقبوض عليه. لا وبليغ حمدي يظهر عارف يعني بقى، يعني بليغ الضحك بقول لك يعني الأبنودي يقول كان بيقعد في الأرض من الضحك. أنا بقول له يعني خد بالك من بيت ما فيش فلوس يعني. وهو بيضحك على هو إنه واخدني. أيوة صحيح. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة مع حصاد عام 2022، واستمعنا لكوكبة من ضيوفنا الكرام اللي أسعدونا بالحضور الكريم، وأجزاء من سهرتنا الراديو صديقي خلال عام 2022. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لمحمود إبراهيم من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة، أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.